بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هنا عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث الصحيح، وعرفه بشروطه، عرفه بشروطه، وهذه الشروط التي ذكرها فيها في غاية الأهمية. أولها أن يكون من رواية العدل التام الضبط. هو يقول خبر الآحاد قصده أن المتواتر يخرج عنه، خلاص ما نتكلم فيه. المتواتر بشروط الأصوليين ليس من مباحث علوم الحديث في الأصل، فنحن نتكلم الآن في مباحث علوم الحديث. فالحديث الذي يرويه عدل، هذا الشرط الأول، تام الضبط هذا الشرط الثاني. وإذا كان الراوي عدلا تام الضبط فهذا ما يكون يعبر عنه بأنه ثقة، وأن يكون أيضا متصل السند وهذا الشرط الثالث، وأن يكون غير معلل ولا شاذ، هذان شرطان، الرابع والخامس. وبناء عليه صارت شروط الحديث الصحيح على قسمين: وجودية وعدمية، سلبية ووجوبية، يعني موجب وسالب، وجود وعدم. فالشروط الثلاثة: موجب، وجودية يجب أن تكون موجودة، وهي أن يكون رواة الإسناد عدولا، وأن يكونوا تامي الضبط يعني ثقات، العدل والتام الضبط يعني ثقة، وأن يكون الإسناد متصلا. هذا أمر وجودي، هذه الأمور، هذه الشروط الثلاثة وجودية. طيب السلبية العدمية هي أن يكون غير شاذ ولا معلل، فصار النظر لا بد فيه من التحقق الوجودي والتحقق السلبي. والتحقق الوجودي أهون وأخف وأسهل من التحقق العدمي، لأن التحقق العدمي يحتاج إلى نظر واسع، أما الوجودي فأمره سهل، تقول محمد في البيت وأنت رأيته في البيت، أنت تراها الآن في البيت خلاص، لكن تقول محمد ليس في البيت يعني أنك الآن جلت في البيت كله ونظرت فيه جميعه وتأكدت أن محمدا ليس فيه، فاحتاج الأمر إلى شيء من الاستيعاب. وهذا هو في شروط الحديث الصحيح. فالشروط الوجودية التحقق منها متيسر بأن نعرف أحوال الرواة، والكتب اليوم في بيان أحوال الرواة مشتهرة وكثيرة ومرتبة ترتيبا يقربها، زيادة على وجود البرامج الحاسوبية التي تقرب لنا كل ما قيل في الراوي، والتأكد من اتصال السند أيضا وإن كان أعوص وأعمق من التأكد من حال الراوي، إلا أنه يمكن أيضا النظر فيه من خلال ما قيل في الرواة وسماع بعضهم من بعض. لكن يبقى السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، هذا أمر دقيق جدا لا بد فيه من البحث والاستقصاء. طيب ما هو الشذوذ وما هي العلة؟ أجدني مضطرا لأن أفصل في هذا الموضع أكثر. الشاذ له إطلاقات متعددة سيأتينا الكلام عليها، لكن منها مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ومنها رواية من ليس، ومنها تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد من لا يحتمل تفرده من الثقات وغيرهم. فإذا قلنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، صار الشذوذ جزءا من العلة، صار الشذوذ جزءا من العلة، لأن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه من أهم أبواب العلة، فيكون عطف العلة على الشذوذ أو الشذوذ على العلة من عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، ويكون المقتضي النهاية تكون شرطا واحدا وهو السلامة من العلة، وهو السلامة من العلة، وتكون النهاية هنا أربعة شروط. طيب لماذا نص على الشذوذ؟ نص على الشذوذ لأهميته، هذا على المعنى الذي هو مخالفة الثقة لمن هو ثقة منه، وهذا المعنى صحيح ومعروف ونص عليه الشافعي رحمه الله. أما إذا أخذ من المعنى الثاني وهو أيضا معنى صحيح معروف عند النقاد وعند أهل الحديث، صار الشذوذ قسيما للعلة، وصار مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه جزء من العلة، ولكن ليس هو المقصود هنا، إنما المقصود أن ينفرد من لا يقبل تفرده، فيكون مبنى العلة على الاختلاف ومبنى الشذوذ على التفرد، وهذان بابان مختلفان، ويكون لدينا خمسة شروط حقيقية: الشروط الثلاثة الأولى والسلامة من الشذوذ وهو تفرد من لا يحتمل تفرده، والسلامة من العلة وهي التي نحصل عليها عن طريق مخالفة الرواة واختلاف الرواة بعضهم مع بعض، وسيأتي مزيد كلام لها. هذا المعنى الأخير هو الأصح والأحسن في هذا الباب، وإن كان الشاذ يطلق على الإطلاقين نعم سلمنا ولا إشكال، لكن إطلاق الشذوذ أو تفسير الشذوذ هنا في هذا الموضع بأنه رواية من لا أو تفرد من لا يحتمل تفرده أحسن من أن نفسره بالمعنى الذي ذكره الشافعي في هذا الموضع بالذات، لأجل أن تكون الشروط خمسة حقيقية. وباب النقد بالتفرد باب عظيم من أبواب علوم الحديث، ولو قلنا بالمعنى الأول سنرجع وندخل التفرد في العلة، لأن العلة لها إطلاقات متعددة، وإطلاقها بمعناها العام يدخل فيه كل سبب أفاد ضعفا في الحديث ومن ضمنه التفرد. يقول رحمه الله: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني الحديث الصحيح تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ما هي الأوصاف؟ العدالة، تمام الضبط، اتصال الإسناد، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. طيب إذا كانت تتفاوت كيف تكون؟ هنا ذكر قال: ثم ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، يعني يقدم ما كان في صحيح البخاري ثم ما كان في مسلم ثم ما كان في، هذا إجمالا. نعم إجمالا صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وصحيح مسلم أصح من السنن من حيث الإجمال، لا إشكال في هذا. لكن لما نأتي للأحاديث بالتفرد سيكون هناك شيء من الإشكال. وقد رتب رحمه الله الأسانيد في الجملة في النزهة بترتيب، فذكر أن المرتبة العليا في هذا الباب ما أطلق عليه أنه صح الأسانيد، كالزهري عن سالم عن أبيه، ومحمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، ثم ذكر إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. قال: دونها مرتبة في الرتبة رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي عن أبي موسى، وحماد بن سلمة عن ثابت، وعكرمة عن ابن عباس. طبعا في مرتبة بين المرتبتين، وهي مما لم يطلق عليه أنه صح الأسانيد وهو مخرج في الصحيحين، مثل شعبة عن قتادة عن أنس، هذا إسناد لم يذكر أنه من أصح الأسانيد ولكنه في الصحيحين متفق عليه، فهو أعلى من رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى، عفوا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى، هذا لم يخرج في الصحيحين وفي كلام سير خرج في أحدهما، وعكرمة عن ابن عباس خرج في البخاري، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس خرج في مسلم. ثم ذكر دونها في الرتبة سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذه في مسلم من أفراد مسلم فهي أقل. ثم ذكر بعد ذلك مراتب أخرى في الترتيب، وهذا من حيث الجملة، أما من حيث التفصيل فكل حديث له نظر يخصه، فقد يأتي إسناد حديث من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ويكون أصح من حديث من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، ثم يأتي حديث آخر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ويكون أصح من حديث آخر من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، في الجملة شيء وفي التفصيل شيء آخر، لأن الحديث يكتسب الصحة من أشياء متعددة منها كثرة الطرق له، فإذا كثرت الطرق له زادت في قوته. طيب هنا كلام سيأتي له إن شاء الله موضع آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.